بالنسبة للمكيال والميزان، يعني المكيال من الكيل الذي هم الطاسة أو الصاع، هذا مكيال. الميزان اللي يوضع ثقل في مكان ويوضع هنا حتى يتساوى الثقل مع المبيع. أما الكيل فهو ملء الصاع، هذا الكيل ملء الصاع. وقلنا طريقتهم إما أن في الميزان يعني يضعون ثقلا معه مع الثقل الميزان حتى يزيد، أو يخففون يضعون غير الثقل الذي يريدونه، أو أن بعضهم الآن الأكياس وغيره يحطون فيها ثقل داخل حتى يعني يغش الناس. صور الغش ما أتصور أنها لها نهاية، والناس يتفننون كثيرا بصور الغش. بعضهم يضع يعني الماس تحت حتى يجره إلى أسفل، يعني الصور كثيرة جدا. لكن القصد أن هناك شيء اسمه مكيال وهناك شيء ميزان، يعني البيع إما بالميزان وإما بالمكيال وإما بالذرع وإما بالعد. هذه كلها صور من صور الذرع، يعني بالذراع اللي هو بالخام أكثر شيء، بالعد بالعدد 20 حبة 30 حبة بالعدد، بالوزن اللي يكون في ميزان، بالكيل اللي هم الإصطاع، وهكذا يعني. ويتفنى الناس كما قلت يعني في الغش، ما تكاد يعني تنهي هذا أبدا. الله المستعان. نعم.